السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه كتاب التوحيد: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب أراد به المؤلف رحمه الله تعالى بيان شيئا من أسماء الله وصفاته، ختما لهذا الكتاب المبارك الذي اشتمل على أبواب كثيرة، منها ما يتحدث عن الأسماء والصفات، ومنها ما يتحدث عن وعن التوحيد الأخرى، ولكنه اختار أن يكون خاتمة الكتاب هو ما يكون مشتملا على بيان شيئا من أسماء وصفات، فذكر نصوصا هذه الآية وأحاديث سنسمعها إن شاء الله، ولأننا نستطيع بتوفيق الله بيان شيئا مما اشتملت عليه، وبالله التوفيق. قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره، أي ما عظم الله حق تعظيمه وهم المشركون، بل عبدوا معه آلهة أخرى لا تستحق العبادة. فلو كانوا مقدرين لله فلو قدروا الله حق قدره لما عبدوا معه أحدا، لأنه لا يستحق العبادة غيره عز وجل. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، يوم القيامة يأخذ الله السماوات بيد والأراضين بيد، كما سيأتينا في الأحاديث المقبلة، فيهزهن ويقول: أنا الملك، أنا الله، أين الجبارون، أين المتكبرون. دليل على قوة الله عز وجل وقدرته وعظمته، وأنه متكلم وأنه يتكلم بما شاء ومتى شاء وكيف شاء. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وفيه إثبات صفة اليمين لله عز وجل، كما أن في الأحاديث الأخرى إثبات صفة الشمال، لكن كلتا يدي ربي يمين كما قال في الحديث. وإنما جاء ذكر الشمال من حيث التسمية، فإن له يدان يمين وشمال، من حيث القدر والفضل والعظمة كلاهما سواء، ليست كأي أيدي المخلوقين اليمين أفضل من الشمال، لا، كلتا يدي ربي يمين من حيث الفضل والقدر والعظمة. أما من حيث التسمية فنعم، له يمين وله شمال عز وجل، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا تنزيه لله عز وجل عن كل ما لا يليق به من الشرك ومن النقائص، فإن الله عز وجل له الكمال المطلق في أسمائه وصفاته وذاته عز وجل سبحانه وتعالى عما يشركون، تعالى أي تقدس وتعظم وتجلى عن كل عيب ونقص، فهو الكامل سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وذاته. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. نعم، هذا اليهودي جاء بهذا الكلام لأنه ثابت عنده في التوراة، وهذا مما يدل على أن بعض الأشياء باقية بالتوراة كما أنزلت لم يلعب بها اليهود ولم يحرفوها، لأنهم حرفوا الكتب ولعبوا بها وما تركوها كما أنزلها الله عز وجل، لكن هناك نصوص باقية كما هي كما في هذا الحديث. والنبي عليه الصلاة والسلام ضحك لأن كلام اليهودي موافقا لما في القرآن، موافقا لما في القرآن من إثبات أن الله عز وجل يقبض السماوات والأرض كما في قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية لما قال اليهودي هذا الكلام، تلا عليه هذه الآية لأنها مشتملة على ما قاله اليهودي، إلا أن كلام اليهودي فيه تفصيل بأن كل جزء من الخلق على أصبع من أصابع الرحمن، وفي هذا دليل على أن لله أصابع، ولكن كما نقول في بقية الصفات لا يعلم كيفيتها إلا هو عز وجل، كما أن له يدان فله أصابع، وكما أن يداه لا تشبه يد المخلوقين فأصابعه كذلك، نحن نؤمن بها ونثبتها كما جاءت ونقول الله أعلم بكيفيتها، كما يدل هذا الحديث على كمال قدرة الله وقوته عز وجل وعلى أن له الملك الكامل، فهو عز وجل يهزهن ويقول أنا الملك أنا الله، يعني له الملك الكامل المطلق الذي لا معارض له ولا شريك له، كما يدل على إثبات صفة الكلام لله عز وجل، إذن فيه إثبات صفة الأصابع وكمال القدرة والقوة وإثبات الكلام وإثبات أن الملك الكامل لله عز وجل، كما أنه يدل على أن هذا الحديث يدل على أن بعض التوراة باقية كما أنزلت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال له أحد من اليهود أو من النصارى شيئا يشتمل على الحق وليس فيه باطل فإنه يقر ذلك ويظهر العجب منه كما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا من قول هذا الحبر، والحبر هو العالم من علماء اليهود، بخلاف إذا سمع شيئا ينافي عظمة الله فإنه يسبح أو يكبر إجلالا وتعظيما وتنزيها لله. إذا سمع شيئا يوافق الحق ويثبته فإنه يعجب ويضحك ويقره، فإن سمع شيئا يخالف عظمة الله وقدرته وكماله وصفاته وأسماءه فإنه يسبح أو يكبر إجلالا وتعظيما لله وتنزيها وإنكارا على من قال ذلك القول. نعم. قال في رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول: أنا الملك أنا الله. كذلك صفة الهز، والهز هو التحريك للشيء، وهذا يدل أيضا على كمال قدرة الله وقوته عز وجل، وإثبات صفة الملك وكماله وأنه لله وحده لا شريك له. في يوم القيامة لا مالك إلا الله، ليس هناك ملوك، لأن الملوك في الدنيا الله عز وجل يملك من شاء، يعطي الملك من يشاء وينزعه من يشاء، وملكهم محدود، لكن ملك الله عز وجل يوم القيامة فإنه له الملك الكامل، لأنه المالك لهذا الكون والمتصرف فيه، فهو الخالق له عز وجل، فلا معارض له ولا شريك له. ويفهم من هذا أيضا التهديد للجبابرة الذين يبطشون إذا ملكهم الله شيئا من هذه الأرض، ولذلك يقول: أنا الملك وأنا الله. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ يعني سيلقون جزاءهم. فالملك يومئذ لله عز وجل، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والملك يومئذ والأمر يومئذ لله، فليس هناك أحد يحكم أو يملك شيء يعني يوم القيامة، انتهى الأمر كله لله. نعم. قال في رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، أخرجاه. هذه روايات وردت وكلها تجتمع على أن الله عز وجل يقبض السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما كيف يشاء، يجعل بعضها على بعض أصابعه كما يشاء سبحانه وتعالى، لكن في الجملة أن السماوات والأرض في كلها بقبضة الله سبحانه وتعالى، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، ما دامت على أصابعه فهي في قبضته عز وجل على أي صفة كانت. فإن الآية مجملة وتدل على ما جاء في الأحاديث كلها. نعم. قال ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ هذا الحديث يبين لنا فيه النبي عليه الصلاة والسلام أيضا زيادة توضيح وبيان وتفسير بأن الله يطوي السماوات السبع فيأخذهن بيمينه، إثبات صفة اليمين لله عز وجل، وأنه يطوي الأراضين السبع فيأخذها بشماله أيضا، إثبات صفة الشمال لله عز وجل. وكما قلنا اليمين والشمال من حيث التسمية، وإلا فكلتا يدي ربي يمين من حيث العظمة والفضل والقدر. ثم يقول عز وجل أو قال ثم يهزهن ويقول أنا الملك وأنا الله، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ هذا تهديد ووعيد للجبارين والمتكبرين الذين ملكهم الله وطغوا وبغوا في الأرض، فسيلقون جزاءهم. حينما صار الأمر كله لله وليس لأحد شيء في ذلك اليوم، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، فالأمر في ذلك اليوم كله لربي، فلينتبه الإنسان لنفسه وأن يتجنب الظلم وأن يحذر من أن يكون ممن توعدهم الله في ذلك اليوم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. هذا الحديث فيه أولا إثبات صفة الكف لله عز وجل، ما السماوات السبع، ما السماوات السبع والأراضين، والأراضين السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم. الخردلة حبة صغيرة متناهية بالصغر، لو صارت في كف واحد منا هل تشغل منه حيز أو تأخذ منه مكانا؟ لا، هذا الخردلة في كف الإنسان. لكن السماوات السبع مع عظمها والأراضون السبع مع عظمها في كف الرحمن عز وجل لا تكون شيئا بالنسبة له وبالنسبة لكف عز وجل إلا مثل الخردل في يد الإنسان. فالمشبه السماوات السبع والأراضون السبع بالخردلة، فإن هذه مع عظمتها وكبرها لا شيء في كف الرحمن لعظمته وكبره. ليس المشبه الكف بالكف، لا حاشا، المشبه المخلوقات بعضها ببعض، السماوات السبع والأراضون السبع بالخردلة. ما بين الخردلة والسماوات السبع والأراضون السبع نسبة، ومع ذلك فهي مع عظمتها وكبرها وسعتها لا شيء في كف الرحمن إلا مثل الخردلة في يد الإنسان. إذن لا يحيط بعظمة الله وكبره وكبريائه شيء، ولا يقاس به شيء، لا يقاس بأحد من خلقه أو يشبه، فليس هناك نسبة بين الخالق والمخلوق أبدا. فهذا يدل إذن على صفة الكف وهي من الصفات الذاتية، ويدل على صفة العظمة الكاملة لله عز وجل وكمال القدرة والقوة، وكلها من الصفات الذاتية. إذن لا يقاس الرب عز وجل أو شيء من صفاته بخلقه أو بشيء من صفات خلقه، فليس هناك نسبة أبدا. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال ابن جرير حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. الآن المقارنة بين السماوات السبع هذه العظيمة وبين الكرسي لله عز وجل، والكرسي غير العرش، الكرسي غير العرش كما جاء في الآية، في آية الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: الكرسي موضع القدمين، يعني لله عز وجل. وفي هذا الحديث المقارنة بين السماوات السبع مع عظمتها وكبرها، فإنها لا شيء بالنسبة للكرسي، إذ الكرسي شيء عظيم. ما دام أن السماوات السبع كلها كدراهم سبعة ألقيت في ترس بالنسبة للكرسي، الترس الحديدة التي يستعملها المحارب يجعلها أمام وجهه يتقي بها النبل والسهام، وهي حديدة مدورة. فالسماوات مع عظمتها وكبرها فإنها بالنسبة للكرسي كدراهم سبعة ألقيت في ترس، يعني لو جئت بدراهم سبعة، الدرهم تقريبا مثل ربع ريال أو أصغر، لو وضعت سبعة دراهم بعضها على بعض ثم وضعتها في ترس في هذه الحديدة، هل تشغل منه حيزا يذكر؟ بالنسبة للدراهم للترس لا شيء. إذن السماوات السبع مع عظمتها للكرسي، كرسي الرحمن، لا شيء. إذن الكرسي عظيم، مخلوق كبير، ولا يعلم كبره وعظمته إلا الذي أوجده. ما دام أن السماوات مع عظمتها لا تكون في الكرسي إلا مثل الدراهم السبع إذا ألقيت في الترس، إذن لا يعلم كنها هذا الكرسي وعظمته وكبره إلا الذي أوجده. وهذا يدل على عظمة الخالق وقوته وقدرته الذي أوجد هذه المخلوقات العظيمة، فإنه دليل على كمال قدرته وقوته وكبريائه وعظمته. فهذه المخلوقات الآن بينها إذا نسب بعضها إلى بعض فإذا هي كل واحدة أكبر من الأخرى بشيء لا يتصوره العقل. ما يتصوره العقل ما دام أننا الآن السماوات ما نحيط بها ولا ندري كنها عظمتها سعتها واسعة كبيرة، ومع ذلك ليست شيء بالنسبة للكرسي. فإذا سنرى أن الكرسي بالنسبة للعرش أيضا لا شيء. الكرسي مع عظمته وكبره فإنه بالنسبة للعرش عرش الرحمن لا شيء أيضا. قال رحمه الله تعالى: قال وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. سبحان الله، نحن عرفنا الآن أن السماوات مع عظمتها وكبرها لا تساوي شيء بالنسبة للكرسي. كل السماوات السبع مع هذه العظمة لا تساوي إلا مثل دراهم سبعة ألقيت في ترس بالنسبة للكرسي. إذن الكرسي مع عظمته لا شيء بالنسبة للعرش. إذن ما عظمة العرش؟ لا يدرك ذلك ولا يعلمه إلا الذي أوجده. فهذا يدل على كمال القدرة وكمال القوة والعظمة والكبرياء. ما الكرسي في العرش يعني بالنسبة للعرش إلا كحلقة من حديد ألقيت في فلات من الأرض. سبحان الله، الحلقة تعرفونها، حلقة أي حلقة مثل حلقة المفاتيح أو غيرها. هذه الحلقة لو ألقيتها في فلات من الأرض، صحراء لا بنيان ولا جبال ولا شيء، هل ستشغل هذه الحلقة مكانا يذكر من الأرض من هذه الفلات؟ هل سيقال إنها شغلت منه حيزا؟ أبدا. هذه الحلقة لو تلقيها ضاعت وليس لها يعني لا تشغل حيزا ولا يتبين لها تأثير ولا مكان ولا شيء. إذن هذا الكرسي مع عظمته التي عرفنا نسبته للأرض للسماوات فهو للعرش لا شيء إلا كحلقة ألقيت في فلات من الأرض، لا شيء يعني صغير بالنسبة للعرش. إذن ما عظمة العرش؟ لا يعرف ذلك ولا يعلمه الذي أوجده. والعرش كما ورد كالقبة على المخلوقات أو على السماوات. والرحمن على العرش السوء. فلا يدرك إذن عظمة العرش إلا الذي أوجده وخلقه. فهذه الأحاديث تزيدنا إيمانا بالله عز وجل بأسمائه وصفاته وكمال قدرته ووجوب الخضوع له والتذلل لكبريائه وعظمته وعدم الخروج عن أوامره أو التكبر على عباده أو التكبر والتنكر عن شيء لأوامره من أوامره، فهو الذي عز وجل أوجد هذه المخلوقات العظيمة وهو يتصرف فيها كيف يشاء، لا مشير ولا معين له عز وجل، فهو إذن لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. الرحمن على العرش استوى، والاستواء معلوم يعني ثابت، لكن الكيف مجهول ولا نسأل عنه. إذن إذا تفكرت فتفكر بمخلوقات الله وآياته، لا تتفكر بذاته فإنك لم تصل إلى نتيجة. لا تشغل بالك بأن تفكر في كيفية صفات الله أو كيفية ذاته، فإنك لن تصل إلى نتيجة ولن تبلغ شيئا. لكن تفكر بمخلوقاته التي تدل على عظمته وكمال وحدانيته وأسمائه وصفاته، كمال قدرته، فإن الذي أوجد هذا الكون هو المتصرف فيه، وهو وحده عز وجل هو المستحق للعبادة والتعظيم والإجلال والتقدير. فهو عز وجل متصف بصفات الكمال والكبرياء والجمال والجلال. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. خرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله. هذا الحديث والذي بعده كلاهما يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما بين السماء والأرض، ثم سمك كل سماء، ثم ما بين كل سماء إلى سماء، ثم ما بين السماء السابعة والماء. فإن بين السماء السابعة والعرش بحر عمقه كما بين السماء والأرض، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش. ومع هذا العلو التام الكامل ليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، يرى عز وجل ويسمع ويعلم ما تحت الأرض السابعة كما يرى ويعلم ويسمع ما فوق السماء السابعة. كل ذلك عنده سوى عز وجل، لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى. فإذا علمت ذلك فحاسب نفسك، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. فليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، سرها وجهرها عنده سواء، يعلم السر وأخفى. إن الذين يخشون ربهم الغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. فهو عز وجل قريب مع علوه، عال مع قربه، قريب مع علوه، عال مع قربه، قريب منا بعلمه وسمعه وبصره، لكنه بذاته كما سمعنا فوق العرش من فوق سبع سماواته، فله العلو المطلق الكامل، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. فإذا سمعت كلمة وهو معهم أو قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فليس معهم يعني مختلط بهم أو أنه بذاته معهم، حاشا، فهو معهم معية. والمعية معيتان، معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة بمعنى الإحاطة سمعا وبصرا وعلما، كما في قوله تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، إلا هو معهم أينما كانوا. معهم، هل هو معهم بذاته؟ حاشا، كما يقول الحلولية أو النصارى، لا، بل هو معهم عز وجل بعلمه وسمعه وبصره. أما ذاته فهو فوق عرشه من فوق جميع مخلوقاته كما سمعنا. وأما قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فهذه معية خاصة، معية توفيق، فإنه معهم بتأييده وتوفيقه لهم. إن الله مع الذين اتقوا، معهم، يؤيدهم، ينصرهم، يوفقهم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، لا تحزن، إن الله معنا، يعني بحفظه بعلمه بتأييده بتوفيقه، لا تحزن إن الله معنا، ما بالك باثنين، الله ثالثهم. إذا نعلم أنه عز وجل له العلو المطلق الكامل مع كمال إحاطته بخلقه، سميع بصير، عليم خبير. تقول عائشة رضي الله عنها لما جاءت المرأة المجادلة التي تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها لما ظهر منها، قالت عائشة رضي الله عنها أنا بطرف البيت بطرف الحجرة لا أسمع بعض كلام المرأة، والله عز وجل ينزل على نبيه يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فإذا صفات الله لا تقاس بصفات المخلوقين، كما أن ذاته لا تقاس بذوات المخلوقين. وأن ذاته عز وجل فوق عرشه ومع ذلك محيط بخلقه، محيط به علما وسمعا وبصرا، فهو معهم لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم سرا أو جهرا، كل سواء. السر عنده علانية، عز وجل ما يخفى عليه شيء. فإذا حدثتك نفسك بسوء فتذكر أن ربك يراك ويسمعك ويعلم ما يدور في نفسك، فاتق الله. إن الله مع المتقين. نعم. قال رحمه الله تعالى: ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: قال وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 عام، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 عام، مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. خرجه أبو داود وغيره. الحديثان متفقان في بيان بعد السماء عن الأرض وسمك كل سماء وما بين السماء إلى سماء وما بين السماء السابعة والبحر وعمق البحر، وأن الرب عز وجل مع ذلك محيط بخلقه يعلم ما هم عليه ويسمع ويبصر، فهو السميع البصير وهو العليم الخبير، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، له الحمد والمنة والفضل، نحمده ونشكره أولا وآخرا وظاهرا وباطنا ودائما وأبدا، الذي من علينا بإكمال هذا الكتاب توفيقا منه عز وجل وإحسانا ولطف، فإن كنت قد أصبت فمن الله وتوفيقه، وإن كنت قد أخطأت فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه. فنسأل الله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص بالقول والعمل، ونسأله أن يوفق أخي عاصم ويجزيه عني خيرا، يجزيه عنا جميعا خيرا الذي لازم هذا الدرس وحافظ عليه. فنسأل الله لنا وله التوفيق والسعادة وعمرا طويلا على عمل صالح وعلم نافع وإخلاص وتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن نعد إن شاء الله تعالى بأن نكرر الكتاب ونبدأ به على الطريقة التي يحبها الإخوان، فإن قلنا إما أن نستمر على ما نحن عليه بهذه الطريقة بأن يقرأ النص وأشرحه إن شاء الله بقدر ما يمكن ولو أن علمي قليل جدا، أو أنه القارئ يقرأ المتن مع الشرح ويكون مني بعض التعليق، فلا أدري أي ذلك يختار الأخوان. نسأل الله التوفيق الجميع وأن يختار الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم. غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين، شفاكم الله وعافاكم، متعكم الله بالصحة والعافية، وأمد عمركم في طاعته. أحسن الله عليكم سؤالا يقول: كيف نجمع بين قول ما جاء في الرواية الأولى يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، ومع في حديث ابن عباس: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم؟ ليس فيها، ليس بينهما اختلاف. الحديث الذي ذكر يضع السماوات على إصبع والأراضين سبع حينما يأخذها يوم القيامة، لكن قوله ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن يعني قدرها ومقدارها في كف الرحمن لا شيء إلا كخردل في كف الإنسان. المقصود هنا بيان أن السماوات السبع والأراضين السبع مع عظمتها فهي حقيرة لا شيء في كف الرحمن، ليس هناك بين الحديثين تناقض أو اختلاف. قال السائل: ورد في القرآن لفظ السماوات ولفظ السماء ويراد بها السماوات، فأي اللفظين أعم؟ على كل حال لا شك أن السماوات يدل على الجمع، والسماء يدل على الإفراد، لأن السماء هنا يدل على العلو، السماء يدل على العلو، وأما السماوات يدل على تعدد السماوات وطبقاتها. يقول السائل: ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم الأراضون السبع؟ الأراضون السبع يدل على أن السماء على أن الأراضين سبع كالسماوات، وهذا مما يثبت على أن الأراضين سبع والسماوات سبع، وإن كان في القرآن حسب ما يحضرني أنه ما ذكر الأراضين سبع إلا في سورة الطلاق، كما في قوله تعالى لتعلموا أن في قوله تعالى الآية الأخيرة في السورة: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض، لتعلموا أن الله على كل شيء، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، ومن الأرض مثلهن، يعني أنها سبع كالسماوات. ما في القرآن حسب ما فهمت بيان أن الأراضين سبع كالسماوات إلا هذه الآية، لكن الأحاديث فيها كثير، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: من اقتصب من الأرض قيد شبر طوقه من سبع أراضين، والأحاديث فيها كثيرة إثبات أن الأراضين سبع كالسماوات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.